نحن على مشارف ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان في العشر الأواخر، وهي ليلة 25، وهي من السبع الأواخر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، ثم قام بهم ليلة 25 حتى ذهب شطر الليل، يعني نصف الليل، كما رواه أبو داود والترمذي. وهي من الليالي الوترية باعتبار ما مضى من الشهر، وباعتبار ما بقي أيضا إذا كان 29. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني تلاحى، يعني اختصم وتشاحن، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع التعيين، وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس، رواه البخاري. والشاهد الآن في ليلتنا قوله والخمس، أي في ليلة 25. وكذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، رواه البخاري. وفسره أبو سعيد رضي الله عنه بقوله: فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وكذلك فإن المؤمن يتحرى في العشر عموما، وليلتنا هذه من الليالي العظيمة المهمة في العشر، فهي ليلة وترية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن